رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها وإلى مدين أخاهم شعيبا وإذا مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما

صدق الله.